لما اكون بتعامل مع حالة طفل بيشتكي من شكوى من الابدومين حسست نفسي ان انا هبدأ اتكلم، هبدأ احط ماغي مجموعة اسئلة خاصة بالابدومين الشيء. طالما المين كومبلينت هتبقى حاجة ابدومين، هحط في دماغي المجموعة السيمتومز بتاعت الابدومين الشيء. زي ما انتم خدتوا في الـ في الـ في الهيستوري، التركيبة العامة بتاعت الهيستوري، عندنا البيرسونال هيستوري، بيرسونال هيستوري، الكومبلينت، تورزم هيستوري، والباست هيستوري، دول ثلاثة بيبدأوا بحرف الدي. ثم والبريناتال هيستوري أربعة بيبدأوا بحرف الدي. ثم الديفنس، الادهات، الدايتيك هيستوري، الديفنس هيستوري اللي هو الفاكسينيشن هيستوري، والديفلوبمنتال هيستوري، دول ثلاثة بحرف الدي. دول المين ستراكشر بتوع الهيستوري. مع الفاميلي هيستوري يبقى انت كده السكيما بتاعت الهيستوري في دماغك مصر دي كومبليت. يبقى لما تيجي تدخل على الحالة انا هعمل ايه؟ الورقة الفاضية اللي قدام حضرتك، انت داخل بورقة فاضية، تروح في الورقة الفاضية دي هتضحي بأول صفحتين، تروح انت كاتب لنفسك بيرسونال هيستوري وتسيب بلانك، تسيب مكان مساحة فاضية، كومبليت وتسيب مكان مساحة فاضية، بريزنت هيستوري وتسيب مساحة فاضية، وتقلب تحط البي البريناتال والباست هيستوري، ثم تشد خط تاخد الثلاثة دي هيستوري، ثم الفاميلي هيستوري في الآخر، اكتب وسيب الأماكن فاضية وشوف العيان هيتعامل معاك ازاي. حاول لما تيجي تدخل الأول، أول ما تدخل على الأم، أنا داخل للأم ونصرت أول حاجة انتروديوس يور سيلف. صباح الخير، انا الدكتور محمد الكومي، مدرس في المستشفى هنا، اول زي ما حضرتك هتيجي تدخل انا فلان الفلاني. لو انت بتعمل اكزامينشن قدام اي ويل جيف يو ماركس على كل ستيشن، على كل حاجه انت بتعملها، ماشي؟ الكلام ده على فكره للراوندات اللي عندنا هنا في مصر، وللي عايز يذاكر يزمل او اللي عايز يذاكر ام اس اس اتش، الكلام ده جنرال على الكل. بعد كده بتحاول ان انت ما تبونت نجلكت ذا تشايلد، بتحاول تلعب مع الطفل لو قدامه مثلا لعبه او اي حاجه او ازازه، تحاول انك انت ايه تشاركه بيها كده، ان انت تشاركه، ان انت تلعب معاه، الطفل يستحلك لو قدامه تيدي او قدامه لعبه اي حاجه تحاول تلعب معاه بيها. النقطه الثالثه، حاول تكون سوشيبل مع الام ومع الطفل. سوشيبل ازاي؟ انت هنا في مصر لو انت معاك هديه، معاك هدوم، معاك بريزنت، يو ونت تو انتروديوس ات تديها للطفل، تديها للام، تلعب بيها اثناء لها. افتحوا الباب يا جماعه عشان عايز يستأذن الفضل. ماشي يا اخوانا؟ يبقى دي اول ثلاث حركات هتعملهم وانت داخل على اي حاله في اي امتحان في العالم. تمام كده؟ كده انت ثبتت الام هتبدا تبقى كوبرتيف معاك في الكلام، كده انت الطفل مش هيبقى قاعد ات ايز. اند يو هاف تو دو ات، لو الطفل عيط منك في اي لجنه من اللجان بره، في اي امتحانات بره، ده ممكن يعتبر نجلكت منك للطفل، وبالتالي ممكن تسقط. يبقى احنا كده عملنا اول ثلاث حاجات، عرفنا نفسنا للام، خلاص كده عرفنا نفسنا للام، ثانيا حاولنا نلعب الطفل باي حاجه، ثالثا لو انت معاك اي حاجه ايفن ماني، حتى اي حاجه تحاول تديها له، وتبدا بقى ايه تسسن دماغك وتفتح الصفحه بتاعتك. انا هبدا في الاول اخد هيستوري. الهيستوري بتاعي اول ما بدخل على الام بعرف الاول الولد ده الشكوى بتاعته ايه، الطفل بيشتكي من ايه. لو الطفل اللي قدام حضرتك المين كومبلينت بتاعته حاجه خاصه بالبطن، انا بحول الدخه بتاعت دماغي او الانتنه بتاعت دماغي ان انا هسال مجموعه اسئله، البرين تيستر بتاعي يبقى مجموعه اسئله خاصه بالابدومينال شيء. ممكن اكمل يا جماعه؟ محدش متجاهل الخبر اللي بيحصل معاك. كومبليت الاورجانل بتاعته الام، لو هي هتبقى حاجه ابدومين يبقى انا هسيستم دماغي على مجموعه السيمبتومز بتاعت الابدومين. لو الكومبليت اللي قدامي الام بتشتكي بحاجه خاصه باليورو جينيتال، يبقى هركز على الشيب بتاع النفروتك او الشيب بتاع الدارك كلر ديورين. لو المشكله اللي قدامي طفل بيشتكي من حاجه هيماتولوجيك كلر تراش سويلنج، هسيستم دماغي على الدخله بتاعت مجموعه الاسئله الخاصه بالثلاث حاجات دول. يو ماست سيرش for what you know. انت هتدور على الحاجه اللي انت عارفها، ما حدش يدخل بلايندلي يقعد يسال شويه اسئله بلايندلي. ايمليس داتا كولكتور، يو ار نوت اير ان ايمليس داتا كولكتور، انت تارجت اورينتد، انت بتدور على حاجه محدده ومعروفه. المهم الطفل هنا الشك بتاعته الام واضح ان المين كومبلينت، انا هسيبكم تاخدوا حتى تسمعوا حتى الهيستوري من امه بالظبط. هو المشكله عند الطفل الابدومينال انلارجمنت. انا كده ببقى عارف ان السكيلتون العروض بتاعي هيبقى من الاسئله بتاعه الابدومينال شيء. اول حاجه بتدخل تاخد بيرسونال هيستوري، والبيرسونال هيستوري هيفرق معاك حاجات كتير هقولها لكم دلوقتي. البيرسونال هيستوري هتاخد زي ما انا هعمله قدامكم كده. اسمه ايه يا ستي؟ محمد علاء. عمره قد ايه؟ سنة من من الترتيبه كان في اخواته فقلت قبل كده انت وجوزك قريب خلاص اوكي باخد انا الفتاة كلها على بعضها من الام وبروح انا جاي بقى كتبها محمد علاء 1 year old male from الحتة الفلانية is a third kid or a fourth kid of a family of middle class, of middle class with no history of, non-contiguous marriage. الحتة اللي انا قلتها دي انا استفدت منها حاجات كتير جدا. اولا استفدت من الطفل ده سنه سنة لما حاجة ادخل في الاوتيك المدية بعد كده في حاجة اسمها perinatal history لازم refer to it. الأطفال اللي سنهم أقل من سن سنتين لازم يبقى في دماغك ألرت إن دول لازم تاخد بالك من البيوتيك والديفلوبمنتال والديفنس والبيرينتال إيه دول لازم هيتقالوا. لو أنا دخلت على الطفل اللي قدامي لقيت الأم بتقول لي ده 13 سنة يبقى الألرت اللي هيطلع في دماغي إن أنا ما هجيش في الهيستوري بتاعي أي ويل أميس البيرينتال والبيوتيك وغالبا الديفنس وغالبا الديفلوبمنتال لأن غالبا هتبقى المشكلة الإكزيستنج فايرال كورس إز نوت أنريليتد تو ذا دي هيستوري. تعملني يبقى انا من ظهر الفيرسال هيستوري عرفت انا همشي ازاي معايا كده ولا مش معايا. الحاجه الثانيه هدخل اخد الكومبلينت. المشكله الرئيسيه اللي جابت لك المستشفى هنا كانت ايه يا ستي؟ الدكتوره اللي بتاخد بصمه كبيره ما تاخدش من الام ميديكال تيرم ما تاخدش من الام اللي فيه بس سبلينا ميديكال اللي موجود ناخد نون ميديكال تيرم. الام ملاحظه او شايفه ان الولد بصمه بتكبر فكل الكومبلينس يا اخوانا يفضل انك انت تحط ديوريشن الفتره الحاجه اللي الام لاحظتها دي لاحظتها امتى؟ ابدومينال انلارجمنت نوتد 2 ويكس اجو اتلاحظ من اسبوعين او سينس 2 ويكس. في بعض الاحيان الكومبلينس مش هتقدر تحط لها فتره زمنيه يعني مثلا ولد عنده دليل موتور مايلستون دليل مينتال مايلستون لما تقول لك ابني متاخر في المشي متاخر في الكلام متاخر في كذا متاخر في كذا مش هينفع تحط بعدها فتره زمنيه صوت موت مانداتوري sometimes it's mandatory لو في incident معين انك انت تحط relation to timing and sometimes it's not mandatory. الام بتقول ان انا بلاحظ ان فيه او اي دكتور كان لاحظ ان فيه incidentally discovered ان فيه increase في الابدومينال كونتور ماشي يبقى انا كده البريزنتيشن اللي انا هدخل فيها هدخل في الشيت بتاع الايه؟ abdominal questions. يو هاف انك انت تبقى عارف مجموعه اسئله خاصه بالابدومينال سيمتومز اللي هي هتشكل الاستراكشر بتاع الابدومينال شيت. احنا بنقسمها ببساطه شديده الى مجموعات. مجموعه بتاعت اور جي اي تي، مجموعه بتاعت لور جي اي تي، مجموعه شويه حاجات في النص، ثم مجموعه كونستيتيوشنال مانيفستيشن. مجموعه الحاجات الاور جي اي تي الفوميتنج الفوميت الهيماتيمسيز الديسبتشيا الفيس الديسبتشيا. مجموعه حاجات اللور جي اي تي الدايريا الكونستيتيوشن الميلينا. مجموعة الحاجات اللي غالبا ممكن تبقى في النص هي الابدومينال انلارجمنت او الابدومينال ماس والايه؟ والابدومينال بين. ثم الكونستيتيوشنال مانيفستيشن الجهات، الجهات الثقيلة والجهات الخفيفة. الجهات الثقيلة اللي هي البيرفراس، البايركسيا، الفالور. الجهات الخفيفة اللي هي البودي سويلنج، البودي سويلنج، البون ايكس والبودي ويت بلس. اللي عندنا الكونستيتيوشنال مانيفستيشنز ثلاثه دي تقيله وثلاثه دي خفيفه. هسال على الحاجات دي كلها بسرعه. ام ريلايز انا لسه شايف الحلقه قدامكم دلوقتي بس ام شور ان طالما الموضوع ده اكتشف انسدنتالي اكسيدنتالي او بالصدفه موستلي ذيس كويشنز اول ويل بي نيجاتيف ذا جود نيجاتيف كويشنز. يعني انا هسال الام هي تقول لي ان لحظه ان بطنها كبيره لاحظت ان بطن الطفل كبيره ازاي؟ قولي لي كده بالراحه. خدوا بالكم دايما يا دكتور ما تمسكش الورقه والقلم وتمشي ورا الام في كل كلمه هي بتقولها ما انتش محضر يعني اسمه كذا اكتب عامل كذا اكتب لا مش ريزبل. انا دخلت في كورسات في الكورسات اللي احنا خدناها حتى واحنا بنستعد الام ار في اوبشن على الدكاتره الانجليزي بيقول لحضرتك ما تستخدمش ايدك خالص انت مع الام اتكلم مع الام وبعد كده اعمل انت سيناريو وحوار للقصه لان ممكن الام تدخل حاجات في بعضها فانت اكوردنج انت فاهم الموضوع ازاي انت اللي هتبدا تستفيده من مفهومك انت ما تستفيدش ولا قلم خالص حتى في البطن ايضا الناس كان بيقعد ماي البطن الطفل لاحظتها انت كبرت كده بتكبر امتى؟ قبل ما تيجي هنا بكام يوم؟ يعني شهر كده يعني تقريبا من خلال قد ايه من دلوقتي؟ من خلال قد ايه فات يعني دلوقتي فات؟ من ثلاث اربع اسابيع اوكي انت لاحظت انت اللي لاحظتها ولا حد لاحظها؟ لا انا كنت لاحظها وفاكرها عادي. الدكتور لما انا بكشف عليه ده بطنه بقى بتكشف عليه ليه؟ عشان صدره تعبان كان صدره تعبان؟ كان صدره تعبان مع سخونيه ما عرفش مع كحه لفتره طويله ولا كانت فتره قصيره انت بتاعتي فتره دي 10 ايام كده. تمام. لاحظت ان بطنه او الدكتور لاحظ ان بطنه كبيره. الكبر اللي كان موجود في بطنه ده كان بيتزايد مع الوقت ولا زي ما هو لحد دلوقتي؟ يعني دلوقتي قل شويه مع العلاجات اللي هو خدها. تمام. طب الملاحظه لما لاحظت ان بطنه بتكبر ده كان له علاقه بالاكل؟ يعني لما ياكل بطنه تزيد لما يدخل لما يعمل حمام او تواليت بطنه تقل ولا ما كانش له علاقه؟ لسه ما كانش كبير ده. ماشي. يعني ده اللي انا اقصده. يعني مع الرضاعه بتاعته بتلاحظي ان لما بيرضع بطنه بتزيد او لما بيعمل حمام بطنه تقل ولا ملوش علاقه؟ لا ملوش علاقه. نعم. هقول لحضرتك بس خليني اخلص مع الام بس الاول. طب انت ملاحظه ان بطنه دي لما كبرت من حتت معينه كده لحظة ايديا الحته اللي فوق على اليمين دي ولا اللي فوق على الشمال ولا اللي تحت دي ولا اللي تحت دي ولا كلها على بعضها كانت كبيره؟ كلها على بعضها كانت كبيره. تمام. انا ممكن اخد الثلاث جمل اللي الام قالتهم دول واعمل منهم مدخل في البرزنتيشن ان الام من ثلاث اسابيع راحت للدكتور سيرش فوق ميديكال كير عشان ان بروبلم كانت شيست بروبلم ان يعني حاجه ان ريليتد ان ريليفنت كان في شيست بروبلم قعد 10 ايام كان معاه سنيزل كان معاه كوخ كان معاه مايلد فيفر اكسيدنتالي ديورنج اكزامينشن ذا فيزيشن ديسكفر ابدومينال انكريز ايه وفي زياده في الابدومينال كونتور. This increase abdominal contour can unrelated to meals, unrelated to defecation. عشان اقول ان الناس لو في ناس او في حاجه مشكله موجوده في البطن لا not related to GIT tube. مش obstruction. مش intermittent obstruction. حاجه بتزيد لما ياكل بطنه تتنسف لما يدخل يعمل تواليت بطنه تقل يبقى حاجه ما كانتش related لل GIT tube نفسها ممكن تكون structure outside the GIT tube. This is the meaning of the question. القصة عند الام بتقول انها كانت سيشنال في الاول زين ريجريس لما دخل الطفل المستشفى ده الكورس بتاع التعب ده. الكلام ده ممكن اقوله كالاتي زي ما قلت لكم ان الولد من ثلاث اسابيع كان كويت اند ويل كان جود اند ويل لما بدا يشتكي من اند ريسبيراتوري تراكت انفكشن مع مايلد فيفر راح للدكتور. الدكتور اكتشف ان في انكريز ابدومينال كونتور كان جنرالايز الابدومينال كونتور نوت ريليتد تو feeding not related to defecation وكان بروجريشن until the time of admission اكيد كان بيزيد لحد ما هو الام قالت ان هو خس بعد ما دخل increase كان the time of admission وكان زي ما اتفقنا قلنا ان هو كان البروجريشن كورس وكان generalized. ماشي. انا سالت على الحاجات بتاع هسال بقى على الحاجات بتاعه الابر جي اي تي والحاجات بتاعه اللور جي اي تي الحاجات الثانيه ابر جي اي تي ولور جي اي تي والكونسيشن من السيشن واشوف هيطلع فيها ايه. طب هل كان في مع بطنه لما كبرت دي كان في ترجيع مستمر ومتواصل؟ لا قدر الله ما كانش بيجيب دم من فوق خالص ما كانش بيجيب دم من تحت في امساك مزمن او اسهال مزمن عنده من تحت؟ ما فيش. تمام. انا ريليفنت طالما الحاجه مش كورزيستنت تو ذا كوز مور ريليتد بالمشكله اللي موجوده يبقى ده على طول تحت ان هو ريليفنت. دايما حاول تحط الام خيارات وخدوا بالكم من الاسئله اللي بتقال لك في البطنه ان ما ينفعش تسال ليدنج كويشن هناك. لا هنا من حقك انك تسال ليدنج كويشن بس يفضل انك انت دايما في ايه تخير الام بين اكثر من اختيار. يعني مثلا كانت بتكبر ولا كانت بتقل كده فهي تختار واحد من الاجابات اللي عندك. ما لاحظتيش انه طالع له كلاكيح في جسمه؟ كانت طالعه فين؟ في رقبته؟ في رقبته بس ولا في حته ثانيه من جسمه؟ على الناحيتين وعلى ناحيه واحده؟ كانت كبيره في حجم ايه؟ حجم حبايه الفول ولا اصغر من حبايه الفول بشويه ولا حبايه البسله الصغيره؟ كنت تقدر تحط ايديك عليها كده تتحرك؟ كانت بتوجعه لما تيجي تحط ايديك عليها كان يعيط ويصوت منها؟ تمام. ما طلعلوش اي حيل في اي كلاكيح في اي حته ثانيه من جسمه؟ طيب مع الحاجات اللي طلعت لهم لونه ما اتغيرش؟ البالور والبالور مش موجود اللون ما اتغيرش. انا قصدي ليه البالور. طيب ما لحسيتش ان طلع له نقط حمراء في جسمه؟ لا كان كلامه وراحوا بعد فتره قصيره وراحوا لكن ما فيش بقع حمراء في الجسم. كان بيبدا يمشي ولا ما بداش يمشي؟ بيبدا هو ما زال بيعمل نفس بطريقه عاديه غير ما بيعيط من غير اي حاجه. تمام. هنا برضه عشان يكون اكس لو في ارثرايتس لو في ارثرايتس لو في بول اكس طبعا الطفل لو كان امبيوليتد مش هيبقى امبيوليتد. كده يا جماعه انا تقريبا اقدر اترجم لكم البريزنت هيستوري كله عشان ما نضيعش في وقت. الطفل ده من ثلاث اسابيع كان ويلاند جود. اقدر انا اكتب بقى دلوقتي ويلاند جود كان عنده شيست بروبلم راح للدكتور. الدكتور اكتشف بالصدفه ان في انكريز ابدومينال كونتور كان جنرالايز اندر ريليتد تو فيدنج اندر ريليتد تو ديفيكيشن بروجريسيف انكريز انتل ذا تايم اوف ادمشن وده كان جنرالايز واخد الابدومينال كونتور اول ثرو. ماشي. This problem was not associated with upper GIT manifestation, no vomiting, no hematemesis, no dyspepsia, not associated with lower GIT manifestation, no diarrhea, constipation, nor melena. Then the positive history correlated with this condition came in the form of the swelling. Abdominal multiple swellings noted in the neck, a few in amount. الفايز بتاعها كان ان تين فايز او ليس ذان تين فايز. الكلام ده كله كلام من الامنا هتحصه بعد كده. لكن ما كانش فيه لابد نو هيستروفاجيست اوف كالور فور سويلنج اذر فور سويلنج كالور تيرفورا بايركسيا برلونج فيفر ان سو اون. كده خلصت الدخله بتاعت الولد كل مشكلته واضح ان في حاجه موجوده عنده خلاص. ناخد بعد كده الفاست هيستوري. قبل كده يا ستي ما اشتكاش بحاجه فتره طويله يعني قاعد غير بطنه غير التعب بقى في الثلاث اسابيع. قبل كده كان عنده شكوى صدره كان بيتعبه حاجات في المستشفى كان بياخد جلسات بخار توسع صدره او حاجه اتكرر عليه كم مره من خمس كل شهر كده بس كده. لكن مفيش اي شكوى من اي مرض ثاني كان موجود عنده في الفتره السابقه اللي قبل كده خالص. طيب وانت حامل فيه كنت بتاخد اي ادويه؟ الحاجات العاديه الفيتامينات العاديه. ما تعملتيش اي اشعاعات غير الصناعات؟ ما تعبتيش وانت حامل فيه؟ سخونية لفترة طويلة طفح جلد لفترة طويلة سقطت قبل كده؟ كنت اكل حاجة في بطني كانت تعبني كلهم كده الفرشة دي كلهم بيبقى عندهم موجود الريفلكس والهارت فيلير ده كله موجود. لكن ما كانش عندك اي تعب ثاني خالص. ولادته عنده ولادته كان كامل ولا ناقص؟ تسع شهور مكملهم. كان ولادة طبيعي ولا قيصري؟ في البيت ولا في المستشفى؟ بعد ما اتولد عيط على طول وكده وكان طفل طبيعي وبدا يرضع على طول مباشره خلال ساعات من الولاده ولا دخل حضانه؟ ما دخلش حضانه. فتعواطه كلها خدها اصفر دخل المستشفى علشان الصفرة سنتين لكن ما دخلش المستشفى وما غيرش دمه. طيب بعد كده خد تطعيماته كلها كامله كل حاجه حقنه الكتف حقنه الرجلين النقط بتاعه البق. لما خدوا التطعيمات حصل منها مشاكل ولا ما كانش بيحصل مشاكل؟ بس لكن مفيش تشنجات ما لغماش عليها ما كانش بيحصل اي حاجه من الحاجات دي. تمام. الطفل ابني دلوقتي عنده سنه. تفتكر انصرف دماغه على امتى؟ يعني كان دماغه كده يصمبه كده لما تجيب تشديه كده في ايه؟ قايم بدماغه كده. تفتكر كان على امتى؟ 4 شهور. تمام. تفتكر قاعد على امتى لوحده؟ 6 شهور. تفتكر زحف على امتى؟ بدا يزحف على امتى؟ اوكي. هل دلوقتي لو شفتيه في البيت يقدر يتشعبط في اي اساس موجود عندك يقدر يحرك نفسه؟ فيري جود. طب بالنسبه لك انت بيعرفك؟ بيعرف باباه؟ بيجادل ولا بيبدا يتكلم ولا ما اتكلمش لسه؟ تمام. فاهمين الحوار اللي انا بدوره مع الام؟ انا خدته كله على بعض اخد جنب واكتب بقى. كل نوتال هيستوري اروح انا كاتب. كان بريجننسي كان نو ماترنال ديزيزز ميديكيشنز ديورنج بريجننسي. دي نقطة. النقطة الثانية ذا بيبي واز ديليفرد فول تيرم نورمال فاجينال ديليفري وذاوت انترفنشن. النقطة الثالثة افتر ديليفري نو كومبليكيشنز ات اول اكسبت ابارت فروم مايلد جوندس داز نوت نيسيسيتيت اكسشينج اوف ترانسفيوجن. خلصت البري نيتال هيست. نطيت خدت الدفان اول فاكسينيشن اوف ذا سيلز اب تو ديت. وقف. كلام المصريين بقى الايجيبشن لما تيجي تقول في الامتحان او الفاكسينيشن بتاعت اب تو ديت ده بيفتح حوار مع الاكزامينر. يعني ايه اب تو ديت يا حبيبي؟ قول له بقى الفاكسينز اللي انت عارفها. يعني الولد ده خد عند 40 يوم كذا وخد كذا. طبعا الكلام ده ما بيخلش على الاجانب خالص ما بيهتموش هم بالقصص دي. الهيستوري الان ريليفنت الاير ريليفنت ما بيهتموش بيه اصلا هو ما بيهتموش فيه. بعد كده دخلت على الديفلوبمنتال هيستوري عرفت ان الولد المايلستون بتاعته كانت كويسه. ما ينفعش تقول في الهيستوري في الشيت بتاعك ان هيز مايلستون منتال اند سوشيال ار جود. لا توصفني ان الولد ده عمل هيست بلوك اباوت عنده 3 شهور او 4 شهور سيتنج الون تقريبا عن 6 شهور 2 مانثز ليتر. شايفين بقى الحوار الظريف اللي انت ممكن تعمله ما بينك وبين نفسك اصلا؟ ما تبقاش ريجيد. 2 مانثز ليتر هي كان ستارت كراولينج اند باي ذن. يعني هو في هذا التوقيت اللي بدا يعمل فيه كراولينج هي كان كروز اراوند فيرنتشر. ده اسلوب يعني ممكن كل واحد واسلوبه بقى ولما تاخدوا ان شاء الله شديد تقدروا تعودوا نفسكم على الكلام ده. السوشيال ريجاردنج سوشيال مايل ستون he knows his mother his father and he can speak من 2 ل 3 words. يبقى كده معنى الكلام بتاعي ان انا بقول ان الديفلوبمنتال مايل ستونز بتاعته كويس. تعمل ايه عشان اختم الموضوع ده ونبدا ندخل في زون الجنريشن؟ انتوا قريب سقطت قبل كده؟ عندك اطفال عندهم نفس المشكله قبل كده؟ مفيش. يبقى ما نقولش يا جماعه ان الهيستوري ريليفانت في المنطقه. دايما نقول القصة في الكلام اللي مكتوب باسلوب شيك ومهذب ان الام بتقول فاميلي هيستوري نو هيستوري اوف كونسانجوينيتي نو سيميلار كيسز. الهيلث ستيتس از دخان ويز جود او فير فاميلي هيلث فاميلي هيلث ستيتس. خلاص ده الهيستوري اللي انتوا بتقعدوا تبنوه فيه قصارى جهدكم. ممكن الخص لك الحوار ده كله محمد علاء كان لسه داخل قدامكم على فكره عشان بس ما تخافش ان انا محضر الحاله. اركب دماغي بالشكل ده. انا عملت ثلاث وقفات مع الام. الوقفه الاولانيه ثلاث وقفات وكتبت. الوقفه الاولانيه لما خدت السيرشن هيستوري كتبت. ثم الوقفه الثانيه لما خدت الكومبلينت وعرفت ان انا ابدومينال شيت ورحت حاطط بعد كده البريزنت هيستوري من خلال مجموعه السيمبتومز اللي ممكن يشتكوا منها اي طفل عنده مشكله في البطن بتاعته. وبدات اكتب بعد ما خلصت عشان ما انساش. ثم خدت كل الهيستوريز اللي جايه بعد كده كلها على بعضها اورف ذا بروبلم خدتها كلها على بعضها وايه؟ حطيتها. تقدر تعمل كده في الموقف. كده وبس. يا جماعه المفروض تقدر تعمل كده وانت في عيادتك. ما يدخلكش من ايه؟ ما في نقطه على فكره يمكن كنا بنتعلمها احنا طلبه. You must be a systematic doctor rather than symptomatic doctor. لو ما انتش systematic doctor وبتعدي على كل حاجة بسرعة واخد بال حضرتك هتتحول symptomatic doctor. الواحد عنده اشهاد انت دايريا فيفر انت بايركشن مش عارف كذا انت كذا كذا انت كذا. الحاجة في الاخر مطلوب بيتخش في حاجتين فوق الحجاب الحاجز اسبرين تحت الحجاب الحاجز مترونيدازول. ده القصه اللي بياخدوها الدكاتره الانتاج وهم مخلصين كده من الاخر سيمتوماتيك دكتور يقوم من على الكرسي ورايح ناحيه العيان عارف هو يكتب ايه بسرعه. لدرجه ان انا شفت شخصيا ممكن انا احيانا بعمل الحركه دي. انا قاعد بتكلم مع الام باخد لسه بروح كاتب العلاج قبل ما اقوم اكشف على الطفل. مناخيره مسدوده ومش عارف ايه اروح انا قبل ما اكتب عشان ما انساش اروح كاتب ايادين ينزل دروب. واخدين بالكم؟ بتوع الجلديه ما ده عندي جلديه نظام شعرهم بتوع الجلديه ايه؟ ميس ليس كله كويس. ديس انون كورتيزون كل حاجه مش معروفه كورتيزون. المهم هندخل على الجنرال اكزامينشن. انا هعمل جنرال اكزامينشن لحالتين ات ذا سيم تايم. تعالى هنا تعالى هنا بسرعه هتفتح الصفحه رقم 3 في الورق اللي موجود مع سعادتك وتكتب فيه ايه؟ ايتمز اوف جنرال اكزامينشن. احنا نستنى صفحتين صفحه جنرال اكزامينشن وصفحه للوكال اكزامينشن. صفحه الجنرال اكزامينشن هكتب الايتمز بتاعتي هكتب كونشسنس فري كونديشن فري كالرز فيتال داتا فايف ميجرمنت. ايه اللي بقوله؟ فايف ميجرمنت فايف ميجرمنت. ثم هيدنديك اكزامينشن ليند اكزامينشن ثم ريجنال اكزامينشن. الريجنال اكزامينشن ثلاث حاجات على مستواكم ثم اكتر من كده بس على مستوى ثلاث حاجات هارت ابدومين هارت على فكره لو انا في السكيمه دي اي حاجه بطلع اطفال كبير صغير وات ايفر هو ايه طلع في السكيمه ده. اول ما ادخل على الحصه على التصوير هنا اكزامينشن التصوير ات ذا سيم تايم الولد فول شورت الطفل الصغير ما ينفعش تقول اورينت فور فايف ليتن ريتن بكل ضغوط نو ما يعرفش اي حاجه وبلاش تدخله في المزرع ده. ما تقولش الطفل اورينت فور فايف ليتن ريتن او لسه الطفل قدامك كبير زي الاخ اللي كان موجود هنا الطفل اللي كان قاعد هنا ابو 12 سنه ده عارف هو فين وعارف انت مين وعارف. لكن انا يكفيني فقط يا جماعه ان انا اقول مثلا الطفل ده لاين كلاس 3 كان حرطه من جدا كده قلت اقول هو كويس شويه واللي تفرق معايا ليه؟ انا قدام حاله المشكله موجوده في البطن مي دي ممكن تكون هباتيك ديزيز وبالتالي ممكن يكون الطفل عنده هباتيك انسفالوباثي فانا اي شود ادريس ذس. الطفله دي يا بنت عندها جنرالايز ايديما انت ممكن تشوف البنت دي قبل كده عندها جنرالايز ايديما واحنا ما رضيناش نديها عشان تقول لك هتروح كان الطفل في سنه عندها جنرالايز ايديما هتبص عليها برضه لازم اقول ان البنت دي كونشس ليه؟ لان ممكن يكون سبب الجنرالايز اللي عندها حاجه هباتيك ممكن يبقى فيها هيباتيك انسفالوباثي ده سبب كونشس ليفل ممكن تكون ان دي اللي عندها حاجه كارديا ممكن الطفل لو عنده كارديا بروبلم يبقى عنده مثلا سي هايبر تنسيف هارت فيلير ولازم يبقى عنده هايبر تنسيف انسفالوباثي فيو شود ادريس ستارت دي نو تنشن دي كونشس فور مور دي نقطه ماشي. النقطه الثانيه ندخل بعد كده على 3 كونديشن. كونديشن اوف ذا فيس كونديشن اوف ذا بيل كونديشن اوف ذا ديكيو في الطفل. الطفل اللي قدامك ده انا وجهه نظري ان الفيشن بتاعته نورمال ما هوش منفخ بتاع الكوش ونوع الفيشن بتاع الفرلانج سترايد مش مون فيس بتاع الفيشل، مش مون فيس بتاع الكشكور او اللي بتاع الفيشل دي، ما الطفل المفروض يبقى وشه برضه مون فيس، مش المونجولايد فيتشر بتاع الهيماتولوجي، ولا داون سندروم فيتشر فيشل بتاع داون سندروم، ولا هو الفيشل السنايل بتاع الكشكس مرازمة. يبقى لازم تبقى برضه عارف certain some patients. هنا لو بصينا للصفه دي اعداء منهم وخدوا الشهاده بتاعتها، ها هيعلى ازاي؟ طب انا وتحت جيت عاملها هنا تحت مرات. بص اقول لك على حل مريض، هنا الفيشز بتاعت البنت اللي قدام حضراتكم دي انا شايف ان فيها طفي ايضا، ما اقدرش اقول عليها ملتهب قوي، لكن هي انا شايف ان فيها طفي طفي ايضا، فممكن تقول نورمال فيشز بس ويز طفي ايضا هنا، خلاص يبقى انا كده شفت الفيشز، انا هقارن الاثنين ببعض. بعد كده البيتيوبيتال هنا نور فيشال بيتيوبيتال، وهنا نقطه مهمه جدا، لا يفضل ان فيشز تكون على طفل اقل من سن سنتين انه نفسه يسترسم بيتيوبيتال. ايه لو كان الطفل ده جسمه وعايز يقعد ويحط وراه خدات مش هيعرف. ايه لو كان الطفل ده عنده مشكله ما كان دي ريليف اور ميك دي ريليف باي تيرشن ذا كيوتا سندك ليت دو ات باي هيمسيلف، مش هيعرف يعملها. فبالتالي لا يفضل انك تجيب كيرب كيوتا لطفل اقل من سن سنتين، مفهوم ولا مش مفهوم؟ الكلام ده مهم. لكن هنا ممكن طفله كبيره شويه ممكن تفضل او تطلب من امها مثلا لو كانت عندها سن سابايتس او لو كان عندها مثلا فلورا الانفيجن انها تطلب من امها انها تحط لها شهادتين ثلاثه في السرير وتشوف انت الكلام ده. لكن انت يا دكتور في تحصيلك على البيتيوتر انت هتفصل اللي موجود قدامك، هنا نوت فيشال بيتيوتر وهنا برضه انا هقول نوت فيشال بيتيوتر لانها قاعده ان هير ماذر لاب، قاعده في حجر ماما. ماشي؟ ما تحاولش تلزق ان العيال حاجه مش موجوده فيها. البلد افريج بنت بالنسبه لسن سنه، طبعا يمكن عندها كام سنه؟ ثلاثه ونص. اي ثينك ان هو مرحله البوتوكس سندروم كانت ايه ان هم اوفر بلد. يا جماعة أنا شايف ناس بتتكلم، أي حد يقف في جون يفتح الباب ويخرج، ما تحطش نفسك في أي ستريس خالص، وانس إن أنتوا وراكم في مطار وعايزين تمشوا قول أنت ليك بس عشان أقفل أنا اتفضل كده نمشي مع بعض. هنا معظم الأطفال إن الفاتس سندروم بيبقوا أوفر ده، معظم يعني يديمك البطن يديمك الرجل تقول عليهم أوفر ده، دي كلها نقاط بتقولها سبب. إذا كنت أنت بتتكلم جمل أدبية في الشيت، لكن لما كنت تعمل examination you gave me shots يعني قلت نقاط سبقت عن بعضها. بعد كده الثلاثة كلام البالور والجوندر كالسانوز هشوف ازاي وهشوف فين. انا يمكن ممكن اطول معايا شوية هروح بطل كده بعد عينيها مفيش جوندر. ايوه كده هو المصريين عندهم مايل بالور، ببص في النيل فول تقلب اتجاهها بالراحة كده برضه، ببص على البالور كيسه اعتقد ان في شويه مايلد بالور. معظم الايجيبشنز كلهم عندهم مايلد بالور معظمهم، انا الايجيبشن في المانيا نفس الكلام اللي عملته هنا هشوفه هنا برضه. ده الاستاذ ده عنده مايلد بالور دايما في شفايفه، تحس ان شفايفه حتى رهدانه شويه في الناس المغرضه شوف الكلام ده، لكن مفيش جوندس مفيش فاينولوجي. لازم بالكارنوزي تفتكر قدامك ارك اوفر زي ما انت شايف، مش بالضروره تطلب منه نبل لسانه مش جاست ما تحط فورد هنا في اسس كارنوزلا، مش لازم تبص على اللسان زي ما بنبص. لو انا بتعامل مع حاله حد من يا جماعه ريفرابل ريفرابل هو ان انا مع الكلر ان انا ابص على الابنورمال كلرز زي كتوره البربري كرابشن، تبص كده على الدراعات تبص على البطن تبص على الباك بسرعه تشوف في قصه حمراء ولا لا، لان احتمال تكون الحاله مثلا في ممكن تكون مالينا وانت عندهم الناس تطلع مالينا، فلازم تشاهد بسرعه تشوف في الباك كرابشن ولا لا. خلصت انا الكلام اروح قايل ايه؟ نو فالور جوندس نو سيانوزس نو فاكتوري كرابشن، مفيش كذا كذا كذا. طب لو في شويه بالور زي ما احنا قلنا نقول نو جوندس سيانوزس فاكتوري كرابشن بس ذير از مايلد بالور، او ابارت فروم مايلد بالور ذير از نو كذا كذا كذا. It is your ability to express. ماشي؟ السؤال اللي لازم يبقى في دماغي، ايه اللي في البطن ممكن يعمل بالور؟ ايه اللي في بطن الطفل ممكن يعمل يكون له ثلاث بالور؟ مالجنا اشهر حاجه. اي كرونيك ديزيز عامل اورجانو ميجالي ممكن يعمل انيميا اوف كرونيك النفس ويبقى عامل بالور، صح؟ الطفل اللي هو المفاتك ده من اشهر اسباب ان هو ما يكونش بالور جنرالايزد ايديما. الو؟ الو وعليكم السلام. مين معايا؟ اتفضل معايا. طب اتفضل قولي ايه المطلوب مني؟ تجيلي وقت ايه؟ تجيلي بعد الساعة 5. ايوه بعد الخمس الساعة 5. ايوه شكرا. احنا كنا واقفين فين؟ لان ما طلبش الطلب، عشان طبعا اجابه لان ما طلبش الطلب، لان ما طلبش الطلب ممكن يكون جنرالايز ايديما شوك بوست فوميتنج ممكن عندك اول بوست فيه سيبسز هايب سايروليز لسه صوره هم حوالي 12 حاجه. بعد الكلر في 3 كونديشن 3 كلر فايتال داتا. فايتال داتا رأيي انك انت هتاخد التمبريتشر من كلامي ده من النهارده لازم حرارته كانت كام لما الممرضات عدى قاس حرارته؟ ما قاسوش. اكتب نوت ريكورد باي ذا نيرس كده انت بتكتب ال انت مش هتقيس الحراره، مش هتقيس انت الحراره بنفسك. قاس الحراره النهارده كده دول طبعا قاس الحراره كام؟ 36. عشان انا ده عايزه صاحب مارينا ممكن 30 ونص يعني كويسه نورمال طبيعيه. اخد ضغط النهارده كام؟ 90 على 50. خد ضغط بكره الصوت الفايتال داتا لو تعالوا مع طفل صغير حاجه من اثنين، يا اما تجيب من الرقم بتاعت الطفل اللي مفيش تايم تو دو اف نمبر 2. لو انت حاسس انك انت يو هاف تو دو سمثينج غالبا مش هيبقى معاك الابيلاديت اوف ذا تيست تو دو اف يو هاف تو اسيست الاكزامينر ان انا محتاج ان انا اقيس ضغطه. فاهمني؟ لكن مش هنا غالبا في فايل، يعني التمبريتشر تكون من كلام الاورن او من الريكسنج ريكورد كان كذا او نوت دان باي ذا نيرس زي ما انت شايف. ده الفايتال داتا الاولاني التمبريتشر بلاد بريشر. لو كانت الحاله بتاعت حضرتك حاله نيكرولوجي لايك ذس اور حاله كارديولوجي يو مارك ان سيرت نتيجة الضغط، لان الهايبر تنشن از سترونج كومبوننت من النيكريتيك سندروم. فبس تاخد تشخيص سندروم الهايبر تنشن. It is a great sign في النفروتك سندروم. بتعبر لك عن النفروتك سندروم ميل تي نون مينيمال تشينج. فاهمني طبعا؟ صح؟ It is a very good very strong component من حاجات الاكيد رينال تانية ممكن معاها جنرالز ايديم. ثاني اوعى تنسى تقيس الضغط في حاله كارديو اكيد ينفع. طب انا ما معيش الجهاز او او او انسيت ان انا اقول له اي ماست دو ات. لان الحاله دي حاله نفرولوجي انا من البروفيشنال بتاعي بقول بقى مش ناحيه الفلوس اي ماست دو لكن انت ممكن يعني لو قدامك حاله كارديو انك انت تعملها تكتب ايه؟ كومنت على البطن وكومنت على البطن فوق ايدي ايه بالطفله كده واخد بالك. لو كان طفل صغير يفضل ما تحط ايدك على التراكيال ارتري. تراكيال ارتري قال من 200 سنه اكسبريشن وتحط على التراكيال نوت بريدر. حتى في انجلترا بقول لك قال من سنتين ايه ده كده وتحس وانت بص على الساعه بتاعتك ايه ربع دقيقة واضرب في 4 عشان تطلع الساوند وانت حاطط ايدك كده ايدك الناحية التانية متأثرة بوبينج يور هاند عشان تقارن في الفوليوم. المهم الكلام ده يعني تنطط شوية زين بترفع ايد الطفل لفوق كده عشان تشوف الووتر هامر بل يمكن هي دي الفيشر ثلاث شبكات تكون الوحيدة اللي انت تقدر تطلعها في الاكزام. ما تنساش انك انت تشوف التومرال بايلاتري اند دوستالز بيزنس بايلاتري وايهما اهم التومرال ولا الدوستالز بيزنس؟ هيوم عام في الاحساس التمرز ولا البوستال الجنسي؟ برافو عليكم كومبليتلي رونج. التمرز اهم لان البوستال الجنسي از نورمال ابسنت ان اباوت 10 و 15%. بس لكن التمرز ارض ليفر انك انت تبقى تمبلبل. فالتمرز اهم بكثير جدا من البوستال الجنسي. كده كومنت كامل على البوست لو حد طلب منك اصلا. بعد ما بتخلص الفايتال داتا الميجرمنت الحاله اللي قدام حضرتك اقل من 3 سنين يو ماست تيك الميجرمنت. حد معاه مزوره؟ حد معاه مزورة؟ مزورة؟ في مرة طالبة بقول لها طلعي مزورة طلعي في مصر. هتكون ذكر المثالي في الحديد ده اللي جبت كل واحدة طلعي مصر. خلي من المزورة وفين؟ لا يا مزور. انا برد حاجات بديت ليه في الكونفرنس عايز اقول لكم نص سريعة كده على الحاجات دي. بتخط المزورة بتاعتك فوق الاوركل على الجلدات فوق من هنا على المحط برومولان صورة من هنا وتجيب ليه في الكونفرنس. خد بالك من الاسم ليه في الكونفرنس لما تطلعه اي ميجرمنت لما تيجي تطلعه من الخمسه ميجرمنت اللي انا بقول لحضرتك عليهم لازم قبل ما تعملهم تفتح قوس وتطلع النورمال فور ايج. انا مش حافظ النورمال فور ايج هتتكلم السؤال ده هتقول لي هيت كونفرنس كذا فانت طول الطفل كذا فانت وزنه كذا فانت كذا كيلو ومش عارف ايه الكلام ده كله. السكند ستيب السؤال اللي جاي بعد كده ايه النورمال فور ايج ايه ده نورمال ولا ابنورمال؟ يبقى يا اما تبقى جاهز بالفيجر يعني مثلا هيت كونفرنس عندنا سنه 45 فانت انا عارف اكتب لكم فيها 45 ما استناش ان انا افكر ديورنج انتر اكزام من الاول. وزن الطفل هتاخد الوزن من كلام الام طلع مثلا كام كيلو؟ 9 كيلو. انت كده تفتح بوست وتكتب ان النورمال عند سن سنه هو 9 كيلو يعني على 50 برسنتاج. تاخد طول الطفل وبما ان الطفل ده صغير اقل من سن سنتين ممكن تمدده كده على السرير تفرده كويس طبعا ما ينفعش ينام على جنبه تفرده كويس تحط الكتاب فوق والكتاب تحت وتاخد الديستانس ما بين ما تمشيش المزوره على الطفل ما حدش يمشي المزوره على الولد كده الديستانس ما بين اقرب نقطتين عشان تاخد طول الطفل ده تمرين لمسه مش كويس لمسه طالما بتاخد دي ورا لو جينا نقطع نقدر نحطها جنب الحيطه وناخد الوايد بتاعها برضه بتعلم ما تمشيش المزوره على الطفل عشان الكنترول اللي ممكن تبقى موجوده عليه. رقم اربعه النت قال في الكونفرنس اتس فيري امبورتنت بالذات في الحالات اللي هي بريزنتنج تيوب القديمة اثنين في نيوتريشنال قديمة. والنت قال في الكونفرنس الطفل اقل من سن سنتين بيكون اتس ا جود لاند مارك فور نيوتريشنال ستيت. ناخد النت قال في الكونفرنس يو هاف تو دو ات على النت فايف انترناشونال بارامتر. كل الانترناشونال بارامتر بتشتغل على النت فايف تاخد المسافه من فوق لتحت بالظبط في النص وتشوف النت قال في الكونفرنس. طلع النورمال عند سن سنه وشوف الرقم اللي موجود عندك هيطلع شكله عامل ازاي سواء كان هنا سواء كان هنا وهو اساسا في نورمال من حد من سنه لسن 2 فوق 14 سنتيمتر. الفونتانيل الفونتانيل في الطرف لما بتحط ايديك عليه هنا قفل طبعا لان البنت كلها زيت هنا اعتقد ان هو كان لسه في رمق في وان فينجر لو حطيت طبعا كده في وان فينجر يا دكتوره ديبريشن كده وان فينجر فقول ان الفونتانيل بتاعه وان انا دايما بقول لحضراتكم الان ان هناك ميجرمنت ماست بي تيكن فور اور تشيلدرن اقل من سن سنتين. هم الفايف ميجرمنت اللي انا بقول لك عليهم دول. ذير از اكسترا ميجرمنت اكسترا ميجرمنت شود بي دان فور سبيسيفيك كيسز. لو الحلقه اللي جايه من هيك بريك ثلاثة شورت سيكشن يو ماست تيك انذر تو انذر تو ميجرمنت لابر سيجمنت على اللور سيجمنت والاكسترنال فايف. لو الحلقه بتاعت حضرتك مال نيتريشن يو هاف تو اد سم ميجرمنت اخرى اللي هي سب سكابولر سيمبل ثيكنس او تركيب سيمبل ثيكنس غير انت مش هتعملها بس تنسيت ان دي من ضمن الميجر هتدخل معاك في الليسته بتاعتك. لكن المينيمم ميجرمنت هم الخمسه دول. طب اكيد ايه يا جماعه الميجرمنت في الطفل اللي هو عنده ابدومينال مشكله في البطن وهنا لو ان المشكله اللي عنده دي كرونيك اي كرونيك ديزيز ممكن يعمل شورت ستيتشر وبالتالي يبقى الواد عنده بروسيس ترانزيشن وزنه قليل وطوله قليل. دي نقطه. النقطه الثانيه لو المشكله اللي عند الطفل دي مالجنت بروبلم مالجنا فين؟ بروجريسيف ان مالجنا تجربه او ان ميتابوليك ديزيز الطفل هيبقى كشكتك ويت عنده ويت لوس فالوزن بتاعه يبدا الوزن بتاعه يبدا ايه؟ يبدا يقل. طب الحاله اللي هي لما الوزن يجي بالشكل ده يفرق معايا ميجرمنت ساعتها في ايه؟ حاجتين الطول والوزن. الوزن بتاع الطفل اللي عنده نفرطه كوندروم از لاند مارك فور ستارتنج ثيرابي. يعني لما يكون طفل عندي في المستشفى جاي بجنرالايز قديمه عايز اعرف القديمه بتاعته بروجريسيف اور ريجريسيف اي ونت ستارت تريتمنت اور نوت اي المونيتور بتاعك الوزن تعرف ازاي القديمه بتزيد او بتقل تعرف ازاي الوزن. دي نقطه. النقطه الثانيه لما تيجي تكتب الكورتيكوسترويد دوز مش هي 2 مللي جرام بركيج كل ده شفتك ايه او بركيج ده الوزن بتاعك هتحتاجه صح كده. طب الطول يفرق معاك ايه؟ كذا حاجه. قال لو كانت كرون البروتينوريا يعمل بروتين كارديشن. ثانيا لو الطفل ده بياخد برولونج ستيرويد هتعمل اسحام في الجرس. فبرضه اتس ا جود لاند مارك في الاول انك تو ريكورد فورم ذيس تو ميجرمنت الطول والوزن في اي حاله نفرات السندروم. ما عدا ذلك مش هتفرق طبعا. هنا هتحط طبعا الطفل سنه قليل هتاخد الخمسه ميجرمنت اول شود بي انكوربريتد ان يور اكزامشن. بعد الميجرمنت ناخد ايه تاني؟ بسرعة معايا كده ناخد الهيدن بليك اكزامنيشن. الهيدن بليك اكزامنيشن هتقول وش الطفل ده انت شايف فيه حاجة؟ مفيش حاجة مشكلة خالص. هتقول ده الجاست الباك ايز اللي موجودة، انا مش شايف اي سمول فيتشر في وش البنت، شعرها مفيش اي حاجة غريبة، مفيش اي مشكلة موجودة في الاير ولا هي دوت كتير، مفيش بريد بريدل بريد، مفيش ابورد سلانتنج اوف ايز، مفيش مشاكل فايتال ديفيشنسي موجودة في الوش. كل الكلام ده تقدر تاخده تقدر تبص عليه بسرعة. بعد كده بتعمل اكزامينشن لللينف نود، هنشتغل منطير بقى من ورا جلنا ازاي تعمل اكزامينشن لللينف نود بسرعة. حد مستعد من الشباب؟ محدش عايز يتبرع؟ هنعمل اكزامينشن لللينف نود. خدتوها طيب؟ يعني احسن حاجة الناس تقول اه يا دكتور خدناها، انا عديها انا مطمن. شو خدتوها؟ يبقى عايزين واحد من الخمسة اللي ورا يجي لي عشان اعمل عليه اكزامينشن لللينف نود. دي كانت حاجة. طب اللي بيعرف يدي يعمل علينا اكزامينشن؟ حد بيعرف؟ تعالوا تعالوا تعالوا شو مهم ترى في كلية هندسة مهندس الطاقة السنة ايه هندسة؟ أخبار الكمبيوتر بتاعتك حلوة أيام زمان أيام زمان أيام زمان أيام زمان ما بنعدش بقى هو ده بقى الوحش ثم الموينال ثم الموبليتيا وما تنشوش ان في مجموعات مدفوعه جوه الجسم بتشتغل بطرق مختلفه او بتتقارب بطرق مختلفه. عندنا مجموعه اللي بيحصل لها بتتقارب بالجسم فاين ومجموعه اللي بتتقارب بعد اول ما بتتقارب بالجسم فاين. بعض الاسئله ازاي تقدر تشخص من الناس اللي انت حاسس ان انت مول حد عارف؟ Lymph node is the node as informed by one word, between pipe and multimeter. They are from the lymph node. This is there. Pipe is an atomic pipe. But the lymph node, because this node is actually used, is one of the two ones that we can understand from the bottom. That's all I'm saying. انا هحط الجاي عند الفايل طريقه الاكزامينشن اللي احنا بنسمع رولينج ميثود باستثناء حاجه باي مانوال حاجه بنعملها لو كانت حته معينه بنعملها باي مانوال بنقول له الطريقه بتاعتنا الاكزامينشن هي رولينج ميثود. احط الانفورميشن في الحفاظ مانديبولر بالشكل ده كده بعد رولينج القاعد ثم نكمل الدايره حفاظ مانديبولر حفاظ لينكل حفاظ مانديبولر بري اوريكولر بوست اوريكولر وستر اوكسيبتر. انا عملت على نحو ماشي كله بالدماغ من ناحيه ايدي الناحيه الثانيه بعد كده راح جايب دراعي كده طب لينكر طب مانديبولر بريد اوريكولر بوست اوريكولر سكول اوف سكول شفت الحركات دي؟ طيب ده الاكزامينشن للسرفايكال جروب. السرفايكال جروب تنقسم لانفيرو واكسيرو ابر ولور. اللغه اكثر اهميه الابر دي سرفايكال ولا اللور دي سرفايكال؟ ولماذا؟ اللوجيك سيرفايكال از مور امبورتنت ذان اذر دكتورز. دايما في مجموعتين من الليمف نود بيبقوا موست كومن سبيسيفيك الابر ديك سيرفايكال اللي ينزلوا درجات بتاعت اللور والايوانا. ليه؟ لان الحتت دي عرضه انها تكبر نتيجه مون سبيسيفيك انفكشن فدول انضموا مون سبيسيفيك لينف نود. كل ما دخلت على الميل ترانك كل ما كانت الميل ترانك مرات في الناس تانية، وكل ما كانت الميل ترانك اللي عندك في الناس ترانك كل ما كانت الميل ترانك في الناس تانية. أنا هتحس كده تاخد بسولة كل مصطور تحس في الجام فوق وتحت ورا بسولة كل مصطور فوق وتحت مفيش أي ترانك مصطور واجه عامل الناس الحركة ناس فوق تحت كده كده والمستاذ عنده لور ديك سبايكال بسولة كل مصطور يعني انت مش مش صغيره تقدر يعني عرب يعني حد انت بقول ايه كده ولا انت بتفكر في بتاع السخونيه مفيش اي حاجه لما تقعد تقول لي خمس ساعات ما بتتعبش مثلا لا دي مش كده صغيره صغيرة خلاص كده مش لاقي مشكلة. بعد كده عند حضرتك السوبر اللي بتفضل بتعملها هو المتطوع في بعض العيال. بعد كده تروح تدخل الشغل الوش العيال ده ترفع بياعه يريحه على جراح حضرتك تاخد الأنتينا فوق وتنزلها وشك قبل الأنتينا الجروب ثم الميديا الجروب بالشكل ده كده وتصير الجروب ده انت تعملها بطريقتين تحط الطابع كده وتحرك الطن الطريقة دي نص رخام الايجيبشن ليكل ثم اللاترا الجروب الاوتر جروب بتحرك بتمسك دراع كده وتحرك دي الناحية الثانية البوستيرا جروب المفروض تلف من ظهر العيان وتمسك دراعه بالشكل ده كده شايفين زي ما انا رافع كده وتتمسك الفوق وتحرك طبعا دي الطريقة اللي حضرتك الجراحة ان شاء الله السنة اللي جاية. الداتا كده حسيت ان هي بقى الجروب بتاعت الانزيمه ما تنساش ان في ايه الجروب ما بتتحسش غير باي مانوال بقى ودي دي كل دي ده يعني انت عندك طريقه انك انت تحط ال 70 صبرك ما بين ال 70 في الجروب زي ده وتحاول تجيب وتنقل ما حد بصوره انا حد زي ما انا تحس الميكروكليا انك انت تروح جايب دراع العيان حاطه في زاويه قايمه كده بالشكل ده كده وتنط من فوق الميديا اللي بتنبايل وتحرك الصندل بتاعك تحس دي سمول ريس موت فتبقى فيري سيجنفكت في وده كده يعني كل ده هي ده بقى ممكن تبقى عامله سيرفيس كمان كده في حاجات كتير ممكن تعملها اي لوكال انفكشن موجود في الارم ممكن يعني يونيلاترال انفكشن يعني ممكن لكن الفايلاترال انفكشن ممكن يكون هو اول ما تنديكيت ان هو لايف ميتا بنقطه ماشي بعد كده حضرتك بتعمل رولينج على الموبايل دي خلاص خد بايت على عشان تقول ان ليه خلاص دي ليه خلاص سيجنيفيكانت البايت ميت مش ماكسيمم اباف 1 سنتيمتر وانا ليه كل الوقت دي اباوت 1.5 يعني لو لقيت الجوله دي كلها هي نصف ونص نمتع لو لقيت المايك اللي كلها هي من 1.5 في النص في النص اكسبت اف حاجتين عن الريسبونسر تو فود فود فورس انتبيوتيك ماشي اول انكريزنج مسكاتو انتبيوتيك ده مهم يعني بس كانت وقت انا هي اللي بصراحه من البنك ده بتاعتي عندي ليه نص اربع ست مرات من 2 فرق او 3 فرق I saw them to jump before and I made it to malignant to the model. Except after. And we did in the bottom line, it's taken after. So that is what food is antibiotic, so they can happen to them. And that is regretting. So we say, and I should say, you know, just a malignant to the world, no malignant to the world. Thanks, Agamatio. الابدومين اللي في الروس هتتحس هتطلع في ابدومين اللي في الروس هتتحس بالديب اورنج المجسمة المجسمة اللي في الروس بتتحس بالديب اللي بتسمعها حاجة اسمها ديستن ديستن ساين وبرضه اللي ديستن ساين عندنا عند البطنة خلف الكلاس احنا عكس البطنة يعني احنا عندنا في الاطفال الصغيرين ما بسمعش جوه البلو ساين بتاع رقم 2 في الثراسك وما بسمعش جوه البلو 4 في الاطفال الكبار لكن هي معكوسة في البطنة احنا لنا كلامنا وهم لهم كلامهم وثم الماين اي سكن تو ار رايت اند هي رونج بعد ما خلصنا الهيدا اللي نيك اكزاميشن وجيت روت هنعمل اكزاميشن للنمو يمكن الهيدا اكزاميشن هنا مور انفورماتيف مش مهم بقى الذراع اللي فيه انك انت تعمل كومنت على ذراع فيه ايديما يونيلاترال ايديما عشان دي كان لو مش تكون عامل شويه كونفايتي لكن بس انفورمت ان انا ازاي ايديما هنا بسرعه فهمت على دي حد هنا اسمه رامي؟ لا اعرف حد اسمه رامي يعني ايه؟ رامي اسمه بضاعة بضاعة ولا الرامة بضاعة ولا عمرها في اسماء كبيرة ناس كتير جدا مش عارفة معاها عارفة معاها بضاعة وحشة لا معاها مش بضاعة وحشة يا راجل الجو من الرمل ومعاها بقى هي مش بضاعة وحشة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما تلاقي دي بقى تلاقي الليج من الاستيشن بنفس من الاستيشن بالكامل دي ما دي دي انا تروح على على على مثلا الدورس اوف ذا فوت وعامل جراف بريشر وطلع في الناحيه الثانيه جراف عشان بريشر استنى المده تلف فيها وترفع في يا جماعه شايفين طيب في او ما فيش لازم اطلع احط على الشيرو ده كده كده بريشر اهو كيتنج قديمه لازم اكونفيرم انها بينس وبايلاترال وكيتنج تمام. اطلع فوق شويه اعمل تنشن للطاي اللي خلى ما فيش بوي بروميننت موجود اقدر اضغط عليه. طب عايز اطلع اشوف الليفل بتاع الديما فين، اروح ابص على حاجتين واوعى تنسى الحته اللي هقول لك عليها. الابدومين الوول بتاع البنت دي فين ديما؟ هناك فرصه ما بين الابدومين الوول ديما وطاي تخبط ما دخلتش فين طبعا ولا تعملي بريشر ديما زي ما عملت تعملي بالقطر على بطن الصدر. الابدومين الوول ديما يتعرف بثلاث حاجات، ماركس اوف ذا اندر وول يمكن مش كان لان البنت منزله جمعه تحت راح عملت ايه؟ الامبلايتر. فلما هي عامل ديبريشن ترانزاكت فلاس شايفين الامبلايتر عامل ازاي؟ ترانزاكت فلاس ماشي. العلامه الثالثه لو جبت سماعتك وضغطت هتلاقي علامه الايه؟ سماعه طلعت. يبقى انا اقدر اقول ان البنت دي عندها بايلاترال ستانلس فيتنج ايديما تل ذا ليفل اوف انتيريور ابدومينال وول او انتيريور شيست وول يعني طالعه لحد هنا. بصوا طبعا بنسون دايما بنسون لازم ان دي لنفسك ممكن ما تعملوش ان دي لنفسك فاي هاف تو اسيرتن ان دي رينج دي مش فكره دي مقارنات يعني ممكن تكون الايدينا اللي عند الطفل ده مش فكره فلازم القرن الاوليه بين قدام حضرتك ما لهاش داعي بقى انت تدور على الفكره دي ما تحطوه. لو الحاله اللي قدام حضرتك مثل جنرال ايدينا يو هاف تو تشوف سيلف دير مرضم فور فور دي مقارنات يمكن ما يسمحلكش البنت دي عندها فضل دي ما يمكن يمكن برايفسي دومين شيكت. بص على الضلمه بتاعتها تلاقيها رضمم بقوي تحت ده انا بقول لها مارتي بروزونت. نفس الكلام في الوسط القديمه لازم تعمل عليها فرق. ليه؟ لان في بعض الاحيان بقى طب ايه مشكله المرضى القديمه او الصوت القديمه لو انت ما جلست ايه في مشكله؟ احيانا كتير جدا يا جماعه ان المارتي ستريس ان المارتي القديمه في المنطقه دي ممكن تلاقي يعمل سوبر هاد كونسبشن ما تاخدش بالك منها. طبعا لا ما خرجتوش بره انت لو خرجتوش بره برضه لو انت اتقيت ونسيت نسيت اللي معاك بقى لها سنتين في الشغل صباح الخير واحنا برضه بنترسم تعرفوا ان ده اسمه تحرش جنسي؟ ما تعرفوش مش هتعرف بقى النص كده المفروض تبقى عارفها ومتخيل مجرد انك تقول لها لا خلاص بنترسم لو واحد بلغك عنك ان انت كنت بتتحرج ممكن ترفع عليك كتير تاكل اللي وراك واللي قدام. واحد دكتور زميلي كان راكب طياره فصل للطيران كان جاب واحد امريكي وقع جاي فبيحط الشنطه بتاعته فحاجه وقعت حاجه فيلم كده من طبعا اللي بتزنق دي على الشنطه بتاعتك وقع على بلاك النقل ده الموضوع كله على فراح اخر البتاع فرن اللي جنبه قال له ايه؟ قال له مستر فلان الفلاني فقام الله يرضيه ممكن ان انا يمكن ان انا على قضيه تشارج ما تعجبش هناك واحد ماشي في فرنسا والدنيا متمطر عليها وانت زي ما انت بتتكلم الدنيا متمطر عليها فوق يلاقي واحد عجوز جنبه راح مغلب الشمسيه عليه ما يعرفوش بس كان ايه هو ماشي وفي الشمسيه تبقى عليا انا واخد المطر يجي عليا واخد عملها كده عشان كان عنده عصرايه عصرايه يقف يعمل باكينج هو داخل ماسك العكاز وبيظبط 14 واحد اللي واقفين قدامه وسعوا له السكه ما يعرفوش مش ده الكلام بتاع تبص صوته مش عالي، رغم ما تلاقي واحد اجنبي صوته عالي ابدا. مش دي اللي قلتها؟ رغم ان مش عارف اصلا كنا عندنا مشروع كنا فاكر الخليج، ما تنبحش حاجه. ما تكذبوش. للاسف الشديد. دكتور بنته كانت الاولى على الدفعه اللي قبل بتاعتي. درست من احمد. فبيحكي بيقول لي انا داخل انا بحاول اطلع بس بره من الكوشن بتاع الدكتور كده عليهم بس ما يقدرش يكتب عليهم اصلا. رايح اول مرة في ماشي في طريق نفسي من نيويورك بقول لك ايه وانت نفسي يبقى بلس يعني لو انت عندك اربع حارات لو انت اخترت الحارة اليمين وانت رايح وسط رايح يعني انت اخترت الحارة اليمين اول مين لازم تدخل فيه فاهمين اول حارة اليمين لازم تدخل فيه فطبعا طريق المصريين فشاف الحارة اليمين اللي هي دي قال انا لا ده انا ممكن احتاج ادخل من اللفه اللي بعدها فاحنا عادي دي واحده جايه من عشان كل اللي بعدها راح وراها دي راح جايه حضرتك ما تشوفش الا مصري وراها شقره طب ما هو اساس الجامعه مصري وراها شقره ولسه جاي على البلد وما عادش موجود مش عارف ايه فاهم عليك قال له اوكي هعديها لك بس كتب على الرخصه بتاعتي ان هو غير الغلط الثاني مش عديها لا عشان هو قريب اللي هو فلان هو قريب مش عارف مين عديها له فمر الايام وبعد شهر هناك فنزل الهاي واي اللي بيربط ما بين الاسكا نيو مكسيكو الهاي واي ده مفتوح يا جماعه الامريكان اولا بشكل الهاي واي ده لما تيجي تمشي عليه له سرعه محدده وفي مسجات بطريقه معينه فالمفروض في حته جماليه كده المفروض لما تيجي تمشي ما تدوسش بنزين وهو نازل عليها في مره داس بنزين فلما داس بنزين ما كانش ينفع يدوس فرامل لان لو داس فرامل الا اللي هيحصل له عرفت ايه منه في البتاع فكان مضطر ان هو يعمل كده عربية السيارة اللي مكسر من فوق المتراك بتاع المرور واخدها لحضرتك وصلت وقعدت تديله الارمات لو فتحت افتح الـ اف ام بتاع عشان يعني يتكلم معاك فمش فاهم ومرة فتح الـ اف ام وعمال لي انا مش عارف ايه مش فاهم حاجة فالطيارة راحت سايباه خالص واحد سرقان وهو بيحكي لي بيقول لي انا فضيت لقيت الطريق ثاني لقيت الطريق كل ما امشي عليه العربية عمالة تفتي من يمين ما يعرفش ايه اللي حصل وفي نهاية الطريق اتصالح ان الراجل موسع للسكة وان الراجل ده زي المنحدر فسبعه وقعد يوسع له السكه يوسع له السكه في السكه في الكروز ده يوسع يوسع يوسع وفي الاخر راح واقف لقينا من الطياره عشان الدكتور واقف مستنيين يقول له لوز لان بيقول لك انه مرحب بيا قال له انا وسعك قال له انت ما تعرفش ان ما تدوسش بنزين وانت هذا وكذا وكذا قال له ايه؟ قال له انا جبتش ان ارم يو عن ان يو ار واي انت من شهر ونص كان عندك مشكله كذا في شارع كذا في الحته الفلانيه بتاعت رايز في مصر كده رايز هجيب تعلم وشهرهم كده طبعا عندهم لما الرخصة في السكة بتعيش عذاب مش انت ممكن تقعد ست شهور من غير مكتوب ده لا طب ما بتفتحش بيت علوم كل ست شهور تقول لي عايز ازاي المهم يا جماعه احنا كنا ايه نتكلم في السكة هنا زي ما قلنا حضرتك المدينه لازم تجيب الايه الشيك الليفل الليفل بتاع المدينه ده في الليفل اكزامينشن لو الحاله ديفر لو الحاله مش عارف ليفر بص على بروزي بص على كلابنج بص طبعا بعد كده كلابنج فيرست سكند ثيرد ديجري بص المنطقه ايه ده كلابنج اور نوت ده يفرق مع الناس بره ما يفرقش معاهم في الثيرد ديجري ولا ثيرد ديجري ده كلابنج اور نوت فانا بقارن في الاندكيت واحد لا الاندكيت لا حتى فريزنت اوف كولينج انديكيت ان بوكينج اكوردنج ده كده معايا بقى ايه انت بقى بره براحتك بقى يطلع بقى في السكن ويطلع ما يطلعش الكلام ده كله ليش الو عليكم السلام انا الدكتور هاني انا بقول لك ممكن لا لا هم تمام